والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنواصل إن شاء الله تعالى أيها الإخوة والأبناء التعليق على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ثم بعدها إن شاء الله سنفتح باب الأسئلة التي تراكمت للإجابة عليها بحول الله وقوته. فليتفضل قارئنا جزاه الله خيرا ليقرأ علينا ما بقي من المتن، وفقه الله. بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم، وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر كما تم التعليق عليه باختصار في الدرس الماضي، بعد أن ذكر شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عن الصحابة وما يجب تجاهه من الاعتقاد من محبتهم وتعظيمهم وطاعتهم في طاعة الله، والسير على خطاهم، والإمساك عما شجر بينهم، وأن لا يذكروا إلا بجميل الذكر وأحسن الثناء. ذكر بعد ذلك شأن أئمة المسلمين من الولاة والأمراء، والمصنف حينما جاء بهذا الترتيب اتبع في ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر هم الولاة والحكام والسلاطين، وهم أيضا العلماء وأئمة العلم من علماء المسلمين. ولا شك أن على رأس أهل العلم وأئمة الدين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم العلماء بحق الذين أمرنا بطاعتهم وباتباعهم وبالاقتداء بهم، وأمرنا بطاعة علماء السنة الذين ساروا على خطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك جاء إلى الكلام عن ولاة الأمر من حكام المسلمين، فمراده بالصحابة وبالكلام فيهم بيان فضلهم وفضل مكانتهم من حيث العلم والمكانة عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ختم كلامه في هذه الرسالة بذكر ولاة الأمر، وهم الحكام الذين آمر الله عز وجل بطاعتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى. فولاة الأمر هم الذين مكن الله عز وجل لهم في الأرض وجعل لهم السلطان والحكم في الأرض، هؤلاء يطاعون في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن الناس لا تستقيم حياتهم إلا بسلطان وبإمام يقودهم ويجمع كلمتهم في بلدهم، ومن خلال هذا السلطان ومن خلال رايته الحكمية يكون بفضل الله الأمان والأمن في بلاد المسلمين، فهو بعد الله يحميهم من العدو ويؤمن بلدهم من صولة الصائلين وحرب المحاربين، فينعمون الناس بطاعة الله وعبادته وفي تكسب أرزاق الله الحلال، وتستقر حياتهم وتطمئن نفوسهم في سلطان هذا الإمام وهذا الحاكم. لذا أمر السلطان أمر عظيم، ولأجل عظمة هذا السلطان وما يكون بسببه في أرض الله من الخير ويندفع بسببه بفضل الله من الشر عن المسلمين، جاءت فيه نصوص عظيمة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل ذكر شأن الولاة كما في هذه الآيات المعروفة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منكم هم العلماء، لأن العلماء يطاعون في طاعة الله لأنهم يبينون للناس كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وولاة الأمر يطاعون في طاعة الله لأن ولاة الأمر يهيئون للمسلمين الحياة الطيبة الكريمة الهادئة الآمنة، ليتمكنوا من عبادة الله في بلادهم، ويطبق عليهم حاكمهم أحكام الله الشرعية، يأمرهم بالصلاة وينشر فيهم دين الله وتوحيد الله، ويطبق فيهم أحكام الله، من سرق تقطع يده أو يعاقب بحسب ما سرق، ومن قتل الآمنين أو نهك أعراض المسلمين يعاقبه بحكم الله سبحانه وتعالى، ويؤمن لهم السبل، ويهيئ لهم الأسواق، ويهيئ لهم ما تستقر به حياتهم. فهذه نعمة عظيمة أنعم الله عز وجل بها على المسلمين الذين ذاقوا طعم الإسلام. هؤلاء يعلمون حقيقة هذه النعمة، أما الذين لا عقل لهم والذين أشبعوا بفكر الخروج وبفكر الابتداع وعاشوا على حب الثورات ونفوسهم فيها ثورية، هؤلاء لن يذوقوا طعم هذا الإيمان ولن يعرفوا حقيقة هذه النعمة، لأنهم في عماية تامة عن هذا الأمر العظيم. أما أهل الإيمان والحق يعلمون علما يقينا أنهم إذا وفقوا لسلطان يحكمهم ويهيئ لهم الطاعة والعبادة ويكون به في بلادهم الأمن والأمان، يعلمون أن هذه نعمة من الله يشكر الله عز وجل عليها. ولأجل هذا يقول صلى الله عليه وسلم: من أهان سلطان الله أهانه الله، وفي المقابل من أكرم سلطان الله ووقره وعظمه فإن الله يكرمه ويرفع من شأنه، لأنه أكرم من سلطه الله على أرضه وعلى عباده. ذلك لأن الملك بيد الله، يهبه لمن يشاء وينزعه عمن يشاء، فالثورات أو الثوران على ولاة الأمر وعلى سلاطين المسلمين هو في واقع الأمر تضجر ومعارضة لله ولأقدار الله الحكيمة. ولأجل هذا كان الخوارج الذين يخرجون على سلاطين المسلمين من شر الخلق والخليقة، لأنهم في واقع الأمر يعارضون الله في أحكامه القدرية ويعارضون الله في أحكامه الشرعية، القدرية لأن الله قدر أن يكون السلطان عند هذا، وأن يكون فلان هو سلطان هذه البلاد، فهذا قدر الله الحكيم. ويعارضون الأقدار الشرعية، لماذا؟ لأنهم يخرجون على السلطان. إذا حصل من السلطان ظلم، وهذا الظلم من طباع البشر، لأن حكام المسلمين ليسوا بمعصومين، قد يقعون في الخطأ، قد يقعون في المعاصي كما سيأتي بيان ذلك، ليسوا بمعصومين. ولم يجعل الله عز وجل عصيانهم أو مخالفتهم لشرع الله سببا للثورة عليهم أو للخروج عليهم، بل أمر المسلمين بطاعتهم في طاعة الله، وإن عصوا الله تعالى أمرنا بعدم مفارقتهم وبعدم نزع يد الطاعة من سلطانهم، بل أمرنا بطاعتهم وإن ظلموا وإن جاروا، إلا في حالة واحدة، أن تصل معصيتهم إلى درجة الكفر بالله. ويبين أهل العلم أهل الحل والعقد أن هذا الحاكم عصى الله فكفر بالله بهذه المعصية، فإذا ناصحوه سرا ولم يستجب لنداء الحق وأصر على معصيته الكفرية، وحكم العلماء بكفره، وكان، وهذا هو الشرط الثاني، وكان للمسلمين قدرة يقدرون من خلاله على تغييره بحاكم آخر يقيم شرع الله فيهم ويستقيم على الإسلام الصحيح بلا كفر، ففي هذه الحالة يجوز أهل العلم ويجوز أهل السنة أن يقود أهل العلم وأن يقود من له قدرة المسلمين القادرين لتغيير هذا السلطان بسلطان آخر، بشرط أن لا تترتب فتنة أعظم من فتنته وإن كان كافرا. هذا أمر لا بد أن نفهمه. فربما يأتي سلطان بكفر، لكن ليس للمسلمين قدرة على تغييره، بل ربما تكون عندهم قدرة لكنهم إن غيروه ترتبت مفاسد عظيمة على تغييره، كأن يهجم العالم عليهم، وأن يؤيد من قبل بعض أعداء الله ورسوله وأعداء المسلمين، فتحصل الفتنة الأعظم كإبادة المسلمين وانتهاك أعراضهم. إذن دين الله ليس بفوضى، وإنما هو منضبط بضوابط الشرع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء القرآن بذكر شأن السلاطين، فذكر ما ذكر من آيات في كتابه، ومنها ما ذكره الله عز وجل في حق طالوت، فإن اليهود أعداء الرسل والأنبياء والمسلمين، قالوا كما أخبر الله في كتابه لنبيه لهم من بعد موسى: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هؤلاء اليهود مع ضلالهم عندهم في فطرتهم المستقرة أن الملك والسلطان يقاتل من تحت مظلته، وهذا من حكم الله وأقداره أن جعل في الأرض هؤلاء السلاطين، لأن من خلال السلطان وقوته يتم الأمن والاستقرار بدفع العدو وبدحره لتتأمن البلاد أو لرفع راية الجهاد في سبيل الله، ليعبد الناس الله سبحانه وتعالى فكان من قدر الله العظيم أن بعث الله لهم طالوت ملكا، ومع ذلك أي بعد أن طلبوا من نبيهم أن يدعو الله أن يبعث لهم ملكا، فكان ما كان، فبعث الله لهم طالوت ملكا، عارضوا أمر الله فقالوا أنى يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من ونحن أحق بالملك منه. انظر إلى الكبر وإلى المعارضة والتناقض. أم طلبوا من الله أن يبعث لهم ملكا لكي يجاهدوا في سبيل الله تحت رايته ومظلته، فلما جاءهم أمر الله عارضوه فقالوا نحن أحق بالملك من، ثم ماذا قالوا؟ ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم. تأمل، فإن السلطنة ليست بيد أحد، حتى ليست بيد السلطان، وإنما هي بيد من؟ بيد الله. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذن السلطان من الله، قد يكون فقيرا، ربما قد يكون حقيرا عند بعض الناس، لكن الله هو الذي سلطه. فإذا جاء التسليط من الله وجب على الناس أن يطيعوا الله بطاعة هذا السلطان في طاعته. وذكر الله عز وجل ما جعله الله في بني إسرائيل من الملوك والأنبياء، كذلك الملك العظيم العادل داود عليه الصلاة والسلام، وذلك الملك العظيم الذي لم يعطى أحد قبله ولا بعده من الملك، وهو سليمان عليه الصلاة والسلام. فإذن كون الناس يكون عليهم ملوك وسلاطين هذا أمر مستقر في الفطر، وجرت عليه سنن الله الكونية في الأرض. وأما السنة فجاء في شأن السلطان وحكام المسلمين ما يزيد على 100 حديث نبوي صحيح تقريبا، 100 حديث وزيادة يقولها صلى الله عليه وسلم في شأن السلاطين. هذا يدل على ماذا؟ على ماذا يا شباب؟ يدل على عظيم شأن هذه المسألة، ويدل على عظيم مكانة السلطان في الأرض، وأنها مسألة خطيرة لا يتكلم فيها بالرأي والهوى والتنظير والعاطفة، وإنما يكون ذلك بمحض اتباع هذه النصوص الصحيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حكام العدل العدول والمقسطين، فقال صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ذكر منهم ماذا؟ إمام عادل. وقال أيضا إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. المقسطين، المقسطون هم الذين يعدلون في حكمهم في سلطانهم، وكذلك كل من أقسط، كل من عدل في أحكامه من قاض أو مفتي أو مجتهد أو أب في بيته وسلطانه يعدل في حكم سلطنته تجاه أهله وأبنائه وزوجته، هذا من من؟ من المقسطين، لأن النص عام. ومع ذلك جاءت نصوص مخيفة في شأن السلاطين الذين يجورون ويظلمون، منها ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سلطان الجور والظلم، قال ليتمنين أناس من أمتي أن لو خروا من الثريا ولم يلوا من أمر المسلمين شيئا. يتمنى أناس يوم القيامة إذا رأوا ما في القيامة من أهوال ورأوا من عذاب الله الذي أعده للعاصين تمنوا أنهم يخرون من الثريا كأنهم حملوا إلى الثريا ذلك النجم وتلك النجوم العالية ويرمون من ذلك العلو الشاهق إلى أين؟ إلى الأرض. أن لو خروا من الثريا يعني رموا وأسقطوا من أعلى عليين إلى الأرض، خروا إلى الأرض وما تولوا شأنا من شأن المسلمين. لماذا؟ لأن الحساب فيه عسير، عسير جدا. فلا تظن أن الدنيا هي النهاية، كلا، هنالك وقفة بين يدي الله. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، كلنا سنسأل إلا من أراد الله رحمته فيخرجهم من قبره ثم بلا حساب ولا عذاب إلى جنة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم 70,000 ومع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا منهم. أما من نوقش الحساب كما قال صلى الله عليه وسلم فقد عذب. من نوقش الحساب عذب، لأن الله سيسألك عن كل صغير وكبير فعلته. فكيف إذا ظلمت جماعة من الناس؟ هذا أمر عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم أيما امرئ ولي من أمر أمتي شيئا فشق الله عليهم شق الله عليه. أمر عظيم مخيف. وأيما امرئ تولى من أمر أمتي شيئا فخانهم إلا أدخله الله النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن أمر عظيم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. من غش المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر أمتي شيئا فغشهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلا وأدخله النار، أدخله الله النار. إذن الأمر عظيم، الأمر عظيم والمسؤولية عظيمة. فنسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفق ولاة أمرنا في بلاد السودان وفي سائر بلاد المسلمين لكل خير، وأن يصلح أمرهم وشأنهم، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتعينهم عليه، وأن يخلصهم من بطانة السوء والشر، وأن يهيئهم لكل خير، وأن يكونوا رحمة على العباد والبلاد. هكذا ينبغي أن ندعو للسلطان، وهذا من علامة السنة كما قال السلف. لا ندعو على السلطان، ندعو له بالخير، لأن الله إذا أصلحه انصلح حال المسلمين وكان صلاحه متعديا لغيره. أما أهل البدع لا يعرفون مثل هذا، يظنون بسبب جهلهم أنك إذا دعوت للسلطان بالخير كأنك معه في سلطانه، أو كأنك تنال شيئا من حطام الدنيا منه. هذا من الجهل، هذه عبادة وليست تضبيلا أو تملقا. نحن نسير على خطى نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى خطى السلف، كانوا يدعون للسلاطين بالخير. ولذا قالوا في كتب العقائد إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه على سنة، وإذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه على بدعة. وقيل لأحمد بن حنبل رحمه الله أرأيت إن كانت لي دعوة مستجابة، أو قال لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قيل له لما قال، أو كما قال رحمه الله لأن صلاحه صلاح لغيره، وإذا دعوت لنفسي فإن صلاحي لنفسي. انظر إلى الفقه. فإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان ويثور عليه ويثير المسلمين عليه ويقنت عليه من على المنابر، أو يذكر مساوئه ومثالبه، أو ينكت عليه، أي يشهر بمعصيته في الملأ، فاعلم أنه من أهل البدع أو من الجهال، احذر من هؤلاء. وكذلك قد تجد بعض أهل النفاق يدعون أحيانا للسلطان لأجل مصالحهم ولكي يكفوا النظر عنهم وعن بدعتهم، وتجده في حين آخر يدعو على من؟ على السلطان ويعارضه. هذا متلون، وهذا من أصناف المنافقين والعياذ بالله، أو صاحب غرض ومصلحة. إذن نحن من أهل الإسلام، ومن كان من أهل الإسلام يحمد الله على الإسلام، وعليه أن يسير على شرع الله تجاه ولاة الأمر. فشاهد من هذا، الخوارج خالفوا شرع الله تجاه السلاطين وخالفوا القدر الشرعي. إن الحاكم حتى إذا ظلم أمرنا بطاعته وبالصبر عليه، قال صلى الله عليه وسلم: سيكون عليكم أئمة جورة. جورة يعني ظلمة، يظلمون الناس، الظلم بكل أشكاله وأنواعه، وجاء تفسيره في بعض الأحاديث: يأخذون أموالكم. يأخذون ماذا؟ أموالكم. هذه الأموال هي محل الفتنة. قال صلى الله عليه وسلم: فتنة أمتي في المال. الخوارج يدندنون حول الأموال، العلمانيون يدندنون حول الأموال، الشيوعيون يدندنون حول الأموال، العالم كله يدندن حول ماذا؟ المال، وحول المال الصراع. أما أهل الإسلام، أهل السنة، أهل الفقه، يعلمون يقينا أن المال فتنة المفتون، فيتعاملون مع هذه القضايا بشرع الله لا بأهوائهم وآرائهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد يكون على الناس سلاطين جورة، ظلمة، يأخذون الأموال. قال: ستجدون أثرة عليكم، أناسا، تجدون أناسا حكاما يستأثرون بالخير، يعني يأخذون من خيركم لأنفسهم، لأنفسهم، ولا يعطونكم الخير. تأمل، هذا نوع من الظلم. وجاء في حديث آخر: يضربون ظهوركم. قال صلى الله عليه وسلم لجابر، أليس كذلك؟ اصبر، اسمع وأطع للأمير، وإن جلد ظهرك، وإن أخذ مالك. تأمل، جاءت الشريعة تغاير ما كان عليه أهل الجاهلية. في الجاهلية القديمة كان رئيس القبيلة أو كان السلطان أو كان الجاهليون إذا ظلمهم حاكمهم أو رئيس قبيلتهم أو زعيمهم، ماذا يفعلون؟ يغيرون عليه ويقتلونه ويقتلون الناس. فجاء الشرع يخالف هذا الطبع وهذه العادة المنحرفة، وأمر الناس بأن يخالفوا فطرهم. فإن الفطرة تقول، أو الغريزة تقول: من أخذ حقك خذ منه ماذا؟ حقك. فجاء الشرع بخلاف هذا، أنه ما كل حق تأخذه ممن سلبه منك. مثال هذا من؟ السلطان. إن أخذ منك الحق لا تنازعه. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اعطوهم ما لكم، اعطوهم ما لهم، ما لهم الذي يطلبونه، أو اعطوهم ما لهم من الحقوق، أو ما سنوه من بعض قوانين الظلم من أخذ أموال لا يستحقونها. قال: اعطوهم ما لهم وسلوا الله ما لكم ولا تنزعوا يد الطاعة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: سيكون عليكم أئمة جورة يأخذون أموالكم، إلى آخر أنواع الظلم، قال الصحابة، لأنهم عرفوا ذلك منذ أن كانوا قبل الإسلام، قالوا يا رسول ألا نقاتلهم بالسيف؟ لأن هذا ظلم. ألا نقاتلهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا لا، أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة. تأمل، لا ما صلوا، وفي رواية اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا على ماذا؟ على هذا الظلم والجور حتى تلقوني أين؟ يوم القيامة على حوض الكوثر. أمر عظيم، وهذا رد على كثير من الناس اليوم، يقول لك عندنا ظلم، ظلمنا، إلى متى نصبر؟ إلى متى نصبر؟ نصبر سنة، نصبر سنتين، نصبر ثلاث سنوات، متى نصبر؟ إلى متى نصبر؟ أجابك النبي صلى الله عليه وسلم، اصبر إلى متى؟ إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. هذا أبلغ رد على المسلمين الذين ضللهم المضللون، يقولون لهم كيف تصبروا؟ كفاية كفاية ظلم، اخرجوا كثيران. لا، الإسلام منضبط يا أحبتي في الله، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وانظر إلى شأن الصلاة، قال أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصلاة، لأن الصلاة عنوان على الخير. وفي حديث آخر ورواية أخرى، وانتبهوا، نصوص الشرع يحكم بها من خلال جمعها. قال اصبروا إلى أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، نصوص مجتمعة. فمثلا إذا أوقف الصلاة قال للناس لا تصلوا، لا يأتي آت يقول لا يسمح لنا بالصلاة في المساجد فنخرج عليه. لا، انظر إلى النصوص الأخرى، إلى أن تروا ماذا؟ كفرا بواحا عندكم فيه من الله سلطان برهان. وانظر إلى النص الآخر، لا ما صلوا، انتبه، لا ما صلوا، هو في نفسه ماذا؟ يصلي. فإذن هذا الشرط، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، يعني دليل شرعي يحكم به العلماء ويبينون شأنه ويناصحون حاكمهم، فإن انتصح فبها ونعمت، وإن لم ينتصح صبروا حتى يفرج الله عنهم، إن وجدوا قدرة واستطاعوا التغيير بلا مفسدة عظمى غيروا، وإلا صبروا حتى يفرج الله عنهم. فلذا يصبروا على الحاكم وإن جار وظلم، ونجاهد وراءه ولو كان ظالما، ونطيعه في طاعة الله، وإن رأيناه يأتي ما يكره الله ويعصي الله. قال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه من معاصي الله، أو شيئا يكرهه مما تكرهه نفسه من ظلم، قال فدع الذي تكره، دع الذي تكره، يعني من المعصية اتركه، لأن معصيته بينه وبين ربه، فهو ليس بمعصوم، ما هو معصوم، مثلك أنت إنسان ليس بمعصوم، وهو حاكم ليس بمعصوم. فدع واترك الذي تكره، ولا تنزعن يد الطاعة، يعني إلزم طاعته وإن عصى الله. وهذا خلاف دين الخوارج، يأتون إلى المنابر يقولون الحاكم فعل كيد وظلم وسرق، ماذا يفعل بعد ذلك؟ يثيرون الناس، يخرجوا عليهم، خالفوا النص أم ما خالفوا؟ خالفوا النصوص. ولذلك الخوارج خالفوا كل النصوص في الكتاب والسنة في شأن الحكام. الشرع يقول من عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، والخوارج يناصحون حكامهم ماذا؟ يناصحون الحكام علانية، ويشهرون بهم ويضحكون عليهم ويضحكون الناس عليهم. ولذلك ليحذر بعض المسلمين الذين ابتلوا بمرض الإضحاك والتنكيت للمسلمين، يسخرون من الحكام ويرسمون حكام المسلمين في صور مضحكة، أو يخترعون النكات في شأن حكام ويكذبون في ذلك. هؤلاء والعياذ بالله متوعدون بعذاب الله وعقابه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب ليضحك المسلمين ويل له ثم ويل له، ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك الناس، ويل له. هذا دعاء عليه بالويل والثبور والخسارة. وويل في بعض كلام أهل العلم وادي من أودية جهنم. انتبه أيها المسلم المسكين الذي جعل التنكيت مهنة، يضحك الناس، أحيانا يصل تنكيته وتصل سخريته حتى بالله رب العالمين وحتى إلى أحكام شرع الله العظيم في الإسلام. يسخرون من الصيام والصلاة، بل يسخرون من خلق الله ومن القبائل في بلاد المسلمين ومن أشكال المسلمين وألوانهم. هذا كله شر، لم تأتي النكات على الأمة بخير، وإنما شغلتهم عن دين الله وهددت حتى دينهم. فراغ عظيم. يأتيهم الشيطان يقول لهم إنهم بهذا التنكيت وبهذا التهريج والتمثيل يصلحون المجتمع. أي صلاح للمجتمع بغير شرع الله؟ هذا إفساد للمجتمع. فلا بد أن ننتبه، الأمر عظيم، لا بد أن نكون جادين في حياتنا في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن شأن السلاطين عظيم في الإسلام، دين يدان الله عز وجل به، وقربى نتقرب بها إلى الله، نقولها لله ونصحا لله ولخلق الله، ليس ذل تقربا لحاكم ولا طلبا لزلفى بن، وإنما هذا دين الله. كما نحث الناس على توحيد الله وعلى العقيدة السلفية وعلى الصلاة، ونذكر إن شاء الله شرع الله للمسلمين بحسب ما عندنا من علم بسيط، نبلغه إن شاء الله للأمة، نبلغ عن الله أيضا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام تجاه حكام المسلمين، ليعلم الناس أن أمر الحكام عظيم، ليس بلعب وليس بأمر هين حتى نستهين فيه. ما حصلت فتنة في الأمة اليوم وتفرقت البلاد ومات من مات وقتل من قتل، وما حصل من انتهاك للأعراض وتسلط للعدو على بعض بلاد المسلمين إلا بسبب إهمال هذه النصوص التي جاءت في شأن حكام المسلمين. في بعض البلاد ثار بعض الخوارج والجهال على أحد حكام المسلمين، ما هي العلة؟ قالوا هذا الحاكم ظلم وقتل من النفوس 10,000 نفس، 10,000 من النفوس قتلها هذا الحاكم، فثاروا كثيران على هذا الحاكم وساعدهم بعض الأعداء. ما هي النتيجة التي حصلت؟ كان من جراء هذه الثورة المظلمة أن قتل أكثر من 40,000 من الناس. ها؟ أين العدل وأين العقل وأين الحكمة؟ انظر إلى المفسدة، 10,000 نفس خرج لأجلها، كانت النتيجة ما هي؟ قتل أكثر من 40,000 من النفوس، وما زالت الفتنة مستمرة إلى يومنا هذا. لماذا؟ لأنهم خالفوا النصوص الشرعية. فلا بد أن نتقي الله في أنفسنا وفي بلادنا وفي شعبنا وفي حكامنا. والله إن الله سيسألنا عن دينه منذ أن ندخل في قبورنا. لا تظن أن الأمر هين، مخالفتك لشرع الله ستسأل عنها وستجد مغبتها وأثرها خيرا أو شرا. حين تقبر ستسأل عن ربك وعن دينك. لا تظن أن الأمر هين إذا كنت خارجيا ومن أهل البدع ومت على هذا الخبث وهذا الضلال. لا تظن أن الأمر هين عند هذا القبر حينما تسأل عن دينك. انتبه، أعد لهذا المكان عدته، أعد لهذه الفتنة العدة بالعلم والبصيرة حين تكون في حياتك سائرا على هذا الحق العظيم. فالمصنف ذكر أمر السلاطين لأنه أمر عظيم في عقيدة أهل السنة والجماعة، إذا خالفه الناس وقعوا في الضلال وفي فتنة الخوارج التي لم تأتي للأمة بخير عظيم لا في دينها ولا في دنياها. أعد العبارات مرة أخرى. قال المصنف رحمه الله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. نعم، هذا هو، أن يطاع الحكام من ولاة أمر المسلمين الولاة ومن جعلوه نائبا عنهم من حكام الأقاليم مثلا، أو من الوزراء، أو ممن عينهم السلطان للقيام بشأن المسلمين، هؤلاء يطاعون في طاعة الله. وكذلك العلماء يطاعون في طاعة الله، العلماء يطاعون في طاعة الله ويبينون للناس أن طاعة ولاة الأمر واجبة فيما يجب، وأنهم يجمعون كلمة المسلمين على حكامهم وولاتهم. فليس بعالم من نفر المسلمين عن الولاة، ليس بعالم، بل العالم الرباني هو الذي يبين حق الله وحق سلطان المسلمين في الأرض. فالطاعة لأئمة المسلمين وعلمائهم في طاعة الله. نعم، فذكر المصنف هذين الصنفين، طاعة الولاة وطاعة العلماء، نعم، الذين يسيرون على طريق الحق. نعم. قال المصنف رحمه الله: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. نعم، هذه العقيدة التي تعلقنا عليها باختصار هي عقيدة السلف الصالح. إذا لم نختفي آثارهم في باب العقيدة وفي باب المنهاج ودين الله عز وجل، فإننا نعرض أنفسنا للضلال والفتن والخسارة في الدنيا والآخرة. فعلينا أن نحب السلف وأن ندعو لهم بالرحمة والمغفرة، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في صدورنا غلا للذين قلوبنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك. هذا هو الدين، دين الله، تدعو الله للسلف الذين على رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون، والذين يلونهم من التابعين وأتباعهم ومن صار على طريقتهم، تدعو لهم بالمغفرة وتختفي طريقتهم حتى تلقى الله وتسأل الله الثبات على ذلك، ولا تذكرهم إلا بالجميل. نعم، أن نختفي. قال: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. يعني اقتفاء آثارهم يعني السير على منهجهم، فمعنى آثارهم يعني معنى طريقتهم، يعني أن نختفي طريقتهم وأن نسير على خطهم من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونفهم دين الله بفهمهم. نعم، وأن نستغفر لهم. نعم، اللهم اغفر لنا ولهم. آمين. نعم. قال: وترك المراء والجدال في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. نعم، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله هذه العقيدة العظيمة وذكر شيئا عظيما من مسائلها، وأن هذه العقيدة هي عقيدة السلف الصالح الذين يجب علينا أن نختفي آثارهم، وأن هذه العقيدة قائمة على النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نبهنا على أمر عظيم، أن نترك الجدال والمراء في الدين، المجادلات والمناظرات، لأنها ليست من الدين، لأن دين الله نصوص. قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، الآراء المنحرفة عن النص، هذا دين الله. قال الله، قال رسوله، قال السلف. إذا دعوت الناس إلى الحق تربطهم بكتاب الله، قل لهم قال الله، ادعوهم إلى التوحيد قل لهم قال الله في كتابه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، خوفهم من ترك التوحيد بذكر ما جعله الله لأهل الشرك من العذاب والعقاب. إن الله لا يغفر أن يشرك به. مثال بسيط بين لهم معنى التوحيد أن نعبد الله بحق، بين لهم معنى الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلقك. النصوص تكلمت عن هذا التوحيد، الدين كله عن التوحيد. بين لهم أن دعاء الله شرك، الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، الطواف حول القبور بدعة قد تكون شركا إذا كانت باعتقاد تجاه المقبور، شد الرحال إلى القبور والأضرحة مظهر من مظاهر الشرك وقد يكون شركا إذا انطلقت إلى هذا المقبور بشد الرحال لتسأله ما لا يقدر عليه إلا الله وتطلب منه شيئا هو عاجز عنه حتى لنفسه. تبين لهم هذا الذبح لله، لا تذبح لغير الله، لا تتمسح بالمقبور ولا تتمسح بمن تظن فيه الصلاح، هذا من مظاهر البدع. ادعو الله بنفسك. تبين لهم أحكام التوحيد ومظاهر الشرك بلا سب بلا شتم، أليس هذا من التوحيد؟ توحيد الله واضح. أما المناظرات والمجاللات والخصومات لا تأتي بخير بل تؤدي إلى الفتن. لذلك المصنف رحمه الله ذكر الأصل العام عند السلف ترك المجادلة وماذا؟ والمراء. المراء يعني المجادلة حول الشرع وحول الدين والنقاش حول أحكام الشريعة لأجل المغالبة. أما المناقشة بين المسلمين لمعرفة الحق من الباطل هذا لا حرج فيه. إذا سألك سائل لإشكال في نفسه أو في ذهنه في أمر شرعي ناقشه بالعلم حتى تبين له الحكم الشرعي ليستقيم عليه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، يعني في وسط الجنة، لمن ترك المراء ولو كان محقا. المراء حينما ترى أن الكلام والجدال يؤدي إلى فتنة ولو كنت على الحق ماذا تفعل؟ تترك. وهذا لا يعني أنك عاجز، تبه، إذا لم تناظر لا يعني أنك عاجز أو ضعيف في علمك، كلا، أنت مشيت على الخط الشرعي الصحيح. هذا هو الأصل ألا تناظر. ولذلك إذا نظرت في تاريخ علماء المسلمين وجدت المناظرات تعد على ماذا؟ على إيش؟ على الأصابع وعند الحوجب الضرورة الملحة. لم تكن هكذا من دين المسلمين أبدا، تعد على الأصابع وعند الحوجب. ما رأينا علماء الإسلام دخلوا الأسواق وذكروا للناس أن من تعظمونه من فلان أو الشيخ الفلاني قال في كتابه كيت وكيت وهذا الشرك وهذا ضلال، ويأتيك هذا مناظرا ويأتيك هذا مجادلا وتحصل الفتنة ويحصل الضراب والفتنة. هذا ما فعله السلف وما فعله العلماء، ولم يتخذوا السوق محلا لنشر العلم أبدا، إما في بيوت الله في المساجد أو ناصحوا من رأوه في سوق المسلمين يقع في بعض الأخطاء، باع سلعة محرمة نصحوا يا أخي بينك وبينه اتق الله هذا البيع حرام لا يجوز، باب الله واسع ترك هذا وعليك بالحلال الطيب، غش المسلمين قل له اتق الله، قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، نصيحة فيما بينك وبينه. أما أن تنصب محلا في شر البقاع لتجعله منارة للعلم هذا من البدع ومن الإحداث في دين الله. قال صلى الله عليه وسلم شر البقاع عند الله الأسواق، وإن الشيطان ينصب فيها رايته. وإذا كنت مبتلا لا تكن أول الداخلين إلى السوق ولا تكن آخر الخارجين، اقضي حاجتك واخرج منه. فكيف تأتي إليه وتقول هذا العلم وهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا والله من اللعب بدين الله سبحانه وتعالى، من اللعب. أما ما يستدل به بعض الجهال يقولون كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في الأسواق، لم يكن صلى الله عليه وسلم يدعو في الأسواق أبدا قبل أن يهاجر لما كان يعرض نفسه في الأسواق على بعض القبائل، من يؤويني ليبلغ رسالة ربي، ها؟ كان يعرض نفسه، هل هذه دعوة؟ هذه ما دعوة. حتى استجاب لندائه من؟ الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، وقبلوه وبايعوه وحصل ما حصل من هجرته إلى المدينة. هل بعد ذلك رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم في نص صحيح يذهب إلى الأسواق ويعرض نفسه ويعرض دينه لكي يناصر؟ ما رأينا ذلك. إذن تلك كانت ضرورة وليست في واقع الأمر بماذا؟ بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هي عرض لدين الله ليقبله الناس ليبلغ دين الله. لماذا؟ لأنه لم يكن يجدهم إلا في هذه الأسواق. أما بعد أن استقرت الأمور، أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين دخوله إلى المدينة ماذا فعل؟ بنى المسجد، ما بنى السوق، أو ذهب إلى السوق إلى الدعوة إلى الله عز وجل، بنى ماذا؟ المسجد. افهموا يا أخوان، لا يلعب بعقولكم الجهال، بنى المسجد. لماذا؟ لأنه منطلق لدين الله في الأرض. وكان إذا دخل الأسواق في ذلك الحين بعد أن بنى مسجده لم يقم درسا أو لم يقم دعوة، ولكنه كان يناصح، مشى في السوق ووجد رجلا يبيع ماذا؟ صبرة، عبارة عن دقيق مثل ما نسميه أظن المديدة هذه كأنها. وماذا فعل؟ جعل الدقيق ماذا؟ في الأعلى، والماء ماذا؟ من أسفله. قال ما هذا يا صاحب الصبرة؟ قال أصابته السماء ببلل يا رسول الله. قال هل لا جعلته ماذا؟ في أعلى، من غشنا فليس. هذه نصيحة. وما قام من ذلك الحين فذهب إلى السوق وقال ما قال، إن صاحبكم هذا غش وفعل كيت وكيت. ما فعل صلى الله عليه وسلم ذلك، نصيحة خاصة بينه وبين هذا الرجل. هذا دين الله يا إخوان. وسار على هذا العلماء الكبار، لم نرى أئمة السلف ولا أئمة الصحابة دعوا في الأسواق يتون بأثر واحد صحيح يثبت لنا أن سلفنا كانوا يدعون ماذا؟ في الأسواق. نعم قد نقول إذا خصص الحاكم أو المسؤول في بلاد المسلمين جهة في السوق بعيدة عن البيع والشراء وقال هنالك يمكن أن تقام حلقة يأذن بها السلطان، في هذه الحالة لا حرج لأنها بعيدة عن السوق. ثم ليست من الحكمة الناس يبيعون ويشترون وتأتي أنت في وسط السوق، يا ناس عندنا حلقة علم، أنت أهنت العلم. العلم يكرم ويعظم لا يهان، لكن هؤلاء أهانوا بجهلهم. لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهله، كما قال السالف كان هذا العلم كريما لا يدخل فيه كل أحد، لكنه الآن دخل فيه ماذا؟ كل أحد. كل واحد يدرس متن أو متنين يريد يصبح هو العالم النحرير المفتي الكبير، يريد أن يلفت أنظار الناس إليه. اتقوا الله، قال صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء وليماري به السفهاء أو ليلفت وجوه الناس إليه إلا أدخله الله النار. أمر عظيم، أمانة، ليس الأمر بأمر هين، نسأل الله العافية والسلامة. والله ثم والله لولا الحوجة والضرورة لما جلس نزار في هذا المكان ولغاب في مكان أرجو من الله لا يعرفني أحد من خلق الله. لا أقول هذا تواضعا، والله إخبارا، ليس بأمر جميل، لكنها معنى يمتحن الله بها من شاء من خلقه. ونسأل الله أن يعصمنا من الفتنة ولا يبتلينا في ديننا. فاتقوا الله، العلم أمره عظيم، لا تظنه عبارة عن حروف تحفظ وكلمات تلقى، ستسأل وستحاسب. فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة أصناف، منهم عالم يعرفه الله بنعمته عليه فيقول له علمتك العلم فماذا عملت فيه، فيقول تعلمت العلم وعلمته فيك يا رب، فيقال له قد كذبت، إنما تعلمت العلم وعلمته ليقال ماذا عالم، فقد قيل، فسحب على وجهه إلى نار جهنم. أمر عظيم. ومع ذلك، ومع هذه النصوص، تجد بعض الجهال يتكاثر ويتظاهر بالعلمية، يقول أنا أعلم من فلان، ها، وعندي من العلم ما ليس عند فلان، وعندي دكتوراه، وعندي ماجستير، ها، أنا أحق بالعلم من فلان. هذا جاهل ولا يخاف الله سبحانه وتعالى. هذه الشهادات وهذه الدكتورة وهذا الماجستير، ها، ليس بعلم. العلم أن تكون على علم وبصيرة. فنسأل الله العافية والسلامة وأن يحفظنا وإياكم من الفتن. نعم، واصل. قال المصنف رحمه الله: وترك كل ما أحدثه المحدثون. نعم، إذا سرنا على هذه العقيدة السلفية وحققنا مسائلها وأطعنا ولاة أمرنا وأطعنا علماءنا المسلمين السائرين على المنهج السلفي الواضح الحق، وتركنا الجدال والمراء والخصام، بارك الله فيكم، واقتدينا بآثار السالفين الصالحين ودعونا لهم بالمغفرة وأحببناهم في الله سبحانه وتعالى، ودعونا الله أن يحشرنا في زمرتهم وأن نكون تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، بارك الله فيكم، إننا إذا سرنا على هذا وجب علينا أن نترك ما أحدثه المحدثون الذين ابتدعوا في دين الله وخالفوا منهج السلف، فإنه لا يتم لك الحق ولا تتم لك الاستقامة الصحيحة على الحق إلا أن تعتقد هذا الحق وأن تترك ما خالف هذا الحق مما أحدثه المحدثون من البدع في العقيدة والمنهج والأخلاق والسلوك والعبادة. نعم، أعيد من جديد. قال رحمه الله: وترك كل ما أحدثه المحدثون. هذا غشيش. فترك كل ما أحدثه المحدثون هذا من دين الله سبحانه، لأنه لا يستقيم الحق مع فعل الإحداث. الإحداث يعني البدع، والمحدثون يعني الذين ابتدعوا في دين الله. فإن أردت الحق إلزم الحق واترك الأحداث واترك الابتداع. فإن المحدث الذي يأتي بالبدع، سواء كانت هذه البدع كفرية أو لم تصل إلى حد الكفر، ملعون معاقب على فعله. قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين لابتيها بين جبليها، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالمدينة محط الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فمن أحدث فيها حدثا خالف دين الله فيها وخالف أهل العلم فيها فإنه ملعون بنص النبي صلى الله عليه وسلم، ملعون مطرود من رحمة الله والعياذ بالله، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولذا ليحذر أهل المدينة على الوجه الخصوص من مثل هذا النص المخيف العظيم، وخاصة في مخالفة أهل العلم الذين رفع الله على أيديهم راية الإسلام والسنة والسلفية الحق. تحت هذه الراية نصر دين الله، وبين علماء المدينة حفظهم الله وأثابهم الحق لأهل الأرض، بينوا لهم السنة ومعنى السلفية الحق، وبين لهم البدع، وحذروهم من فتنة الابتداع، وحذروهم من الخوارج والدواعش. لم يكن الناس يعرفون فتنة الخوارج حتى قيض الله عز وجل للأمة عالم المدينة الرباني الإمام الربيع حفظه الله المدخلي أطال الله في عمري وأجزل له الأجر والثواب، فكشف عوار الخوارج وبين منهج الخوارج الذين على رأسهم في هذا العصر سيد قطب، بين فتنته وحذر من طريقته وكتب الكتب ونصح الأمة وجاهد إن شاء الله نحسبه كذلك في الله حق الجهاد، وعانى ما عانى في جهاده، فكان عالما بحق إماما بحق وعدل، أنصف الأمر كله وبين للخلق دين الله الواضح، فمن خالفه أو عاداه يخشى عليه من مثل هذه النصوص وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نقول هذا عصبية لأننا لا نتعصب لأحد بلا حجة، نتعصب للحق ولأهله، لكن هذا هو الواقع، لأن هذا العالم الجليل ومن صار على طريقته من علماء المسلمين كفضيلة الشيخ العالم الجليل العلامة عبيد الجابري والشيخ الوالد الجليل الشيخ البخاري العلامة حفظ الله الجميع، هؤلاء جميعا قاموا على النصوص الشرعية ونشروا النصوص الشرعية ودافعوا عن النصوص الشرعية ودافعوا عن العلم، فكانوا رافعين بحق لراية الإسلام والسنة، ومن خالفهم ليس معه حجة شرعية قديما وحديثا. فنسأل الله أن يثبتنا وإياهم على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا من السالكين لطريقتهم لأنها طريقة السلف الصالح، وأن يعصمنا وإياهم من الفتن، وأن لا يفتنا عن ديننا جميعا. فعلينا أن نترك ما يخالف الحق، وأن ندعو الله عز وجل ليل نهار بمعرفة الحق، وأن لا يكون ملتبسا علينا، وأن نموت على ذلك، وأن يتغمدنا الله بواسع رحمته. فرحم الله القيروانية برحمته الواسعة وأجزل له الأجر والثواب على ما بين باختصار ووضوح في هذه العقيدة العظيمة الراسخة التي استقاها من نصوص كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار السلف الصالح، فجعل الله ذلك في ميزان حسناته، وجزاكم الله خيرا على صبركم واجتهادكم في حضور هذا التعليق، فأسأل الله أن ينفعنا جميعا بما وفق له من التعليق المختصر على هذه العقيدة وهذه إشارات، ولكن يرجع إلى مضان الشروحات الموسعة لهذه العقيدة السلفية الواضحة. فلله الحمد والمنة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين، وهذا هو أوان خاتمة التعليق المختصر على هذه العقيدة، هذا وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين.